النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم خالد عبد السلام. أصدقائنا المستمعين، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، والذي كتبه ونشره عام 1937. أحب أن يعلم المحافظون أني قاومت وسأقاوم أشد المقاومة دعوة الداعين إلى اصطناع الحروف اللاتينية لأسباب لا أطيل بتفصيلها الآن، ولكن هذه المقاومة لن تغني شيئا ولن يشاركني فيها الناس جميعا إذا نحن لم نسرع إلى إصلاح الكتابة لنبطل هذه الدعوة من أساسها ونلغي حجة الذين يجهرون بها ويلحون فيها. أرأيت لو حضرت على المصريين أن يصطنعوا السيارات والقطارات والترام وسفن البخار، وأخذتهم بأن يتنقلوا في البر على الإبل والخيل وعلى البغال والحمير، وفي البحار والأنهار على السفن الشراعية، أتراهم يسمعون لك ويحفلون بك وهم يرون غيرهم يصطنع هذه الأدوات المتقنة الآمنة السريعة؟ أم تراهم يعرضون عنك ويزدرون حذرك ازدراء؟ انظر إلى أهل القرى، إلى أي حد بلغوا من اصطناع هذه الأدوات الحديثة، وإلى أي حد أعرضوا عما كانوا يألفون من وسائل الانتقال والمواصلات. سيكون هذا شأنهم بالقياس إلى القراءة والكتابة، فإما أن تيسرها لهم، وإما أن يعرضوا عنك وعن قراءتك وكتابتك إلى قراءة وكتابة أصح وأدنى إلى الصواب. وهم لن يؤثروا الجهل على العلم، ولن يخلوا بينك وبين احتكار القراءة والكتابة كما كانوا يفعلون من قبل. فلقد تغيرت الدنيا ودار الفلك، وأصبحت الشعوب لا تقنع بما كانت تقنع به في سالف الأزمان. فالخير كل الخير إذن في ألا نخدع أنفسنا بالأضاليل، وألا نمنيها الأماني، وأن نقدم على ما لا بد من الإقدام عليه. فلا نصلح النحو والصرف والبلاغة فحسب، بل نصلح قبلها القراءة والكتابة. قصر تعلم النحو على القدر الضروري، وإصلاح علوم اللغة العربية ليس كل شيء ليكون تعليمها مثمرا مفيدا، بل لابد من العناية بالمادة التي تعلم فيها هذه اللغة. ومع أني أحب النحو أشد الحب، لا أقول ذلك عابثا ولا مازحا، وإنما هو حق يعرفه عني كثير من الأصدقاء، مع أني أحب النحو أشد الحب وأريد أن يتعمقه الذين يتخصصون في اللغة وآدابها، فإني لا أحب أن أشق به على كثرة المتعلمين في المدارس العامة، ولو استطعت لأعفيتهم منه إعفاء. ولكن السبيل إلى ذلك غير ميسرة الآن، فلا بد مما ليس منه بد، ولنجتهد في أن نخفف عبء النحو على المتعلمين ما وسعنا ذلك، وألا نفرض عليهم منه إلا اليسير الهين الذي لا يمكن الاستغناء عنه، وأن نقدم إليهم ذلك لا في صورة علمية يسيرة فحسب، بل في صورة أدبية رائقة محببة إلى النفس. ومن أقبح الخطأ وأشنعه أن نظن أن إتقان النحو يمكن من إتقان اللغة، أو أن تعمق مسائله يمكن من فهم أسرارها. إنما النحو فلسفة، والكثير منه طرف للمثقفين ليس غير، وهو من حيث هو علم مستقل شيء مقصور على أصحابه المشغوفين به المتخصصين فيه. وقد رأيت الأزهر في أيام الصبا والشباب يؤمن بأن النحو والصرف والبلاغة هي لب اللغة وجوهرها، وأن غيرها أعراض وقشور، وكان الأدب بالطبع من الأعراض والقشور. وكنت من الذين يختلفون إلى دروس الأستاذ سيد المرصفي رحمه الله، وكنا جميعا موضع النقد والسخرية والاستهزاء، لأننا كنا نهمل اللب والجوهر ونحفل بالأعراض والقشور. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم خالد عبد السلام، مع تحيات طارق عبد.